السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في اللقاء 26 من شرح مجلة الأحكام العدلية، ووصلنا إلى باب القسمة من كتاب الشركات مع المادة 1114 إن شاء الله. مادة 1114، القسمة هي تعيين القصص الشائعة، يعني إفراد القصص بعضها من بعض في مقياس ما كالذراع والوزن والكيل. نعم، القسمة هي تعيين الحصة الشائعة. كيف تعين حصة الشائعة؟ حصة الشائعة يعني اثنان أو ثلاثة يملكون شيئا، كما تكلمنا في الباب الماضي تكلمنا عن شركة الأملاك. طيب كيف يتم فرز حصة كل شخص؟ عن طريق القسمة. كيف تقسم؟ إما بكيل، يعني تقسم، يعين حصة كل واحد من الشركاء. آلة القياس، آلة القسم أو معيار القسمة بشيء من المقاييس المعروفة حديثا، إن كان مكيلا فبالكيل، وإن كان موزونا فبالوزن، وإن كان معدودا مذروعا يعني بالذراع، مثل اليوم الأراضي كيف تقسم؟ الأراضي تباع بالمتر والدونم وهكذا. فالقسمة هي قائمة على تعيين حصة كل شريك من الشركاء. تفضل. مادة 1115، القسمة تكون على وجهين، إما جمع الحصص الشائعة في كل فرد من أفراد الأعيان المشتركة بمقسامها، مثل قسمة 30 شاة مشتركة بين 13 ويقال لها قسمة الجمع. وإما تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة بأقسامها، مثل قسمة عرفة بين اثنين فيقال لها قسمة تفريق وقسمة فرق. طبعا القسمة نوعان، قسمة جمع وقسمة تفريق. متى تكون قسمة الجمع؟ إذا كان الشيء مفرقا ماذا نفعل بالقسمة؟ يعني 300 رأس غنم يملكها 13. نعم. نحن نريد هنا 100 رأس غنم، كل واحد من هذه الرؤوس يملكها، كل واحد يملكها من 13. إذا أردت أن أقسمها، هذه القسمة اسمها قسمة ماذا؟ تجميع. يعني سأعطي كل واحد، هذا أنت لك هذه الرؤوس، وهذا اسمه قسمة ماذا؟ يعني هو شيء مفرق، أريد أن إيش؟ أعين حصة كل شريك، هذا تسمى قسمة جمع. أما قسمة التفريق، شيء واحد مجتمع لشخصين أو ثلاثة، قرب أرض 5 دونم يملكها 3، كيف سأقسمها؟ هي قسمة ماذا تسمى؟ قسمة تفريق. تفضل. مادة 1116، والقسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة. من جهة إفراز ومن جهة مبادلة. يعني تجتمع في القسم معنيان، معنى الإفراز كل واحد يأخذ حصته، ومعنى المبادلة يعني عندما أنا أقسم شوال من لنقول شوال من الحنطة، هو يملكه 2، إذن كل حبة حنطة يملكها 2، وليس لا أقول كل حبة لهذا وحبة لهذا. فإذا أنا قسمت الشوال للرجلين، وزنت الشوال 100 كيلو، أعطيت 50 كيلو لهذا و50 كيلو لهذا، هذا يعني ماذا يسمى؟ ماذا يعني؟ ما هو إيش تكييفه؟ أني أنا أفرزت لكل واحد حصته. طبعا وإذا أعطيته أول واحد 50 كيلو، هو أخذ 25 كيلو يعني أخذ 50 كيلو بس نصه لمين؟ فأفرست له نصه له ونص الثاني لشريكه، فصارت كل واحد من الاثنين أخذ حصته أفرست له إياها، ونص الحباية الثانية بادلها بماذا؟ بادل شريكه بالنصف اللي له عنده. تمام؟ مثل الأرض، أنا أملك أرض 5 دونم قسمناها بين اثنين، 2.5 ب2.5. قبل القسمة لكل واحد له في كل شبر، كل شبر له نصه تقريبا، وقسمت بالنص بيكون أنا أول شيء أفرست لكل واحد نصف شبره. طيب القسم الثاني يكون قد بادل الشخص الآخر، عاوضه يعني الشيء اللي لك إلك والشيء اللي إلك اللي إلي عندك إيش عطيتك يا نزلت لك عنه مقابل الشيء اللي إلك عندي. إيش هذه التقسيمات لها أثر سنجد، يعني القسمة هي حقيقة معاوضة تجري عليها أحكام المعاوضة كما سنجد، يثبت فيها خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية، واشترط لها التراضي في القسم الرضائية، وتفسخ بالغبن الفاحش وتلزم. ليش؟ أنا بتعامل بالقسمة كأني بعتك حصتي في أرضك مقابل شو؟ حصتك في أرضي. كما لو قلت لك بدلت بين سيارتي وسيارتك، تأخذ سيارتي بتعطيني سيارتك، يجوز لما يجوز؟ إيش يطبق عليه؟ أحكام شو؟ أحكام شو؟ أحكام البيع. يعني بعتك سيارتي والثمن شو هو؟ سيارتك، وإنت بعتني سيارتك والثمن سيارتي. إذا طلع بسيارتك عيب ترد السيارة وبرد لها شو؟ سيارة. وضحت شلون؟ يعني هاي التكييف الأصلي حتى نتصور شو حقيقة القسمة. كثير ورثة بيموت والدون يملك، يعني يملك بيت، يملك سيارة، ويملك أراضي، كيف تقسم هذه الأمور؟ كيف تقسم؟ يعني ما يمكن أن أقسم سيارة، السيارة حاليا بعد ما مات الأب يملكها 7، طيب كيف دي انتفعوا منها؟ هل تقسم إلى 7 أقسام؟ لا، هذه لا تقسم. طيب كيف سأقسم أنا؟ كيف سأقسم؟ سيأتي كيف سأقسم، إما بالمهايئة المكانية أو المهايئة الزمانية حسب نوع التركة وهكذا. في أشياء تقسم بدون ما يلحقها نقص ولا يفوت الانتفاع بها، في أشياء لا تقسم، في بيت يقسم في بيت لا يقسم، الأرض التي تقسم تقسم. طيب دكانة كيف بدي أقسم لثلاثة دكانة؟ كيف تقسم؟ سنجد كيف تقسم إن شاء الله. تفضل. والقسمة من جهة الإفراز ومن جهة المبادلة، مثلا إذا كان كيل قنطة مشتركا بين اثنين مناصفة فكل حبة منه لكل واحد نصفها، نعم، فقسمتها قسمين من قبيل قسمة الجمع، وبإعطاء القسم الواحد لواحد والثاني للآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكا. تمام. بنصف حصته. كذلك عصبة مشتركة مناصفة بين اثنين حال كون كل جزء منها لكل واحد نصفه، فقسمتها قسمين بين اثنين قسمة تفريق، وبإعطاء كل واحد منهما قسما يكون كل واحد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته. هذا ما شرحناه منذ قليل، واضح؟ تفضل بعده. مادة 1117 جهة الإفراد في المثليات راجعة. إذن أنا عندي في القسمة معنيان، معنى إفراز ومعنى إيش؟ مبادلة. فهنا أجاء شيء من التفصيل، أيهما يرجح؟ يعني القسمة فيها معنيين، معنى خذ حصتك واعطيني حصتي يعني اعطيتك ملكك واعطيتني خس ملكي. وفيها معنى اخر بادلت ملكي بملكك. طيب الان في المثليات ايضا في المثليات فيها شو معنيين، ولو كان شوار رز، ولو شوار رز قسمته بالنص لانه في كل حبايه، لكن شو قال في المثليات نرجح جانب الافراز، وفي القيميات رجح جانب المبادل. ماذا ينبني على ذلك؟ تفضل. بناء عليه كل واحد من الشريكين في المثليات له حق قسمته في غيبة الآخر لأنه أيوة. بدون إذنه، لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم قصة الغائب إليه، ولو تلمت قصة الغائب قبل التسليم تكون القصة التي قبضها شريك مشتركة بينهما. نعم نعم، يعني في المثليات نغلب جانب الإفراز، لأني أنا عندما قسمت الحنطة أو المحصول، قسمنا المحصول الذي أنتجناه مثلا اثنين يشتركان في كرم زيتون، في زيتون، فواحد منهم غائب في ألمانيا أو في تركيا، جاء الأخ حاش الزيتون عصر الزيتون طلع له 100 تنكة زيت، أخذ 50 تنكة له وترك 50 تنكة لمين؟ لا أخوه الغائب لما يجي من تركيا أو يتصرف كذا. قالوا نرجح جانب الإفراز، يعني هو أخذ حقه وحق إيش؟ ليش؟ لأنه لا تضرر كبير. يعني إذا جاء أخوه إيش حيختلف في الموضوع؟ يعني هل هناك فرق بين الزيت الأول والزيت الثاني؟ في فرق؟ فبالتالي غيبته ليس لها إيش أثر، لكن كون فيها معنى الإيش، فيها معنى إيش المبادلة، ولا يبادل مال امرئ مسلم إلا عن رضا منه. فشو قلنا؟ حفظنا حقه، يعني إذا جاء لا تتم القسمة حتى يرجع ويرضى إيش يستلم حصته، يعني تبقى حصته مسؤولا عنها مين؟ الأول، يعني بحيث سرقت 100 تنكة زيت، حط 50 تنكة في المستودع وتصرف ب50 إيش تنكة، لبين ما أجا أخوه من تركيا ليبيعن فسرقت 50 تنكة، يصبح شريكا في شو؟ في الحصة الموجودة عنده أو المبيعة، لأنه هو فيها معنى شو؟ فلأنه غلبنا جانب الإفراز قلنا له روح تصرف عشان ما تتضرر، لأنه ما لا يؤثر كثيرا شو. لكن لو كان الأمر قيميا سيأتي في المادة بعدها. تفضل. مادة 1118 نعم 10 نعم. جهة المبادلة في القيميات راجحة، أيوة. وتجوز المبادلة بالتراضي أو بحكم القاضي، فالأعيان المشتركة من غير المثليات لا يجوز لأحد الشريكين أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه. نعم، لأنه هنا إيش ترجح جانب إيش المبادلة. ترك الأب سيارتين، أنا شو عملت؟ قسمت سيارة، قلت هاي السيارة السانتا في إلي، وتركت السي إم لأخوي، يعني أغلى منها $200. مع ذلك هذه القسمة لا تلزم مين؟ لأنه جانب المبادلة فيها شو؟ راجح. جانب فيها راجحة، قد يتضرر وفيها أثر. هو أنت بادلت مال بمال وليس مثليا، ليس تختلف فيه القش هو قيمي، نعم. تختلف فيه الأنظار. نعم. أحسن الله إليكم. مادة 1119 المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثليات، لكن الأواني مختلفة باختلاف الصنعة والموزونات المتفاوتة قيمية، وكذلك الحنطة المختلطة المختلفة بالشعير وكل جنس مثلي خلق باختلاف جنسه في صورة لا يقبل التفريق والتمييز هو قيمي والزرعيات أيضا قيمية لكن الجنس الواحد من الجوف والبطاني من أعمال الفبركات التي تباع على ذراعها بكذا قرشا ولا يوجد التفاوت في أفرادها هو مثلي والحيوانات والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها تفاوت بالقيمة مثل البطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثلية. نعم هنا هذه المادة عنيت ببيان ما هو مثلي وما هو قيمي يعني يقول لك كل شيء يباع بالكيلو بالوزن بالمتر باللتر بالذراع هذا اسمه مثلي وكل شيء يباع بالواحد تمام يباع بالواحد تمام يعني العدديات المتقاربة أتى لها بمثال شو هو الجوز والبيض أما العدديات المتفاوتة كالبطيخ إيش قال هي إيش قيمية الحيوانات قيمية لمثلية قيمية تتفاوت أحدها أم لا الحيوانات يعني مخلوقات هي صحيح من التفاوت بينها يسير لكنها قيمية لذلك لم يجري فيها السلم الحنفية لم يجروا فيها السلم قالوا يعني يختلف لأنه في هناك تفاوت شوف أيضا الملمح عندهم قال كتب الطباعة شو مثلية ليش لأن الطباعة آلة لا تتفاوت وكتب الخط قيمية لأنه يختلف من خط إلى آخر كذلك نقول كل ما يدخله الصنعة الآلة الآلة تصير القيمي مثلي اليوم القوالب الصحون الأواني شو قالوا وسماهون قيمية لكن الآن ليش الأواني قديما ليش كانت تصنع الرحى والرحى بيش تصنع والحلة يدويا اليوم أصبحت الماكينة صارت شو مثل اليوم نفس الشيء الدواب مثلية لكن اليوم السيارات الجديدة والدراجات الجديدة والجوالات جديدة ما دامت الآلة عمال إيش صارت مثل إيش كتب طباعة صارت لكن السيارة المستعملة في سيارة مستعملة في الكرة الأرضية تشابه 100% سيارة مستعملة أخرى ما هي ماشية 10,000 كيلومتر هي ماشية 60,000 كيلومتر هي مبخوخة وهي مدهنة هي نزل محركة صح فإذا العبرة في الموضوع هو إيش كل ما إيش تشابهت آحاده دون فرق إيش فرق يعني معتبر تعد شو مثليا وكل ما اختلفت إيش أحد وحتى الجنسين جبت رز أنا بدي أسوي في البيت يعني حنطة وشعير أطحنهم وأسوي منهم شو خبز قالوا خبز الحنطة مع الشعير خبز إيش جميل فأتيت بي شوال حنطة وشوال شعير كل واحد منهما مثلي لقيمي مثلي خلطت الاثنين ببعضهم صار ماذا قيمي لأنه لم يعد يمكن التمييز جبت تنكة زيت زيتون وقلت زيت الزيتون اليوم غالي وأنا وجبت تنكة زيت نباتي دوار الشمس خلطتهم مع بعضهم مشان البيت مشان أبيع وين مشان أكله في البيت يجوز أم لا يجوز بس هذا صار انتقل لشو صار مجتمع من جنسين هل يمكن التمييز بينهما الجواب لا صار ماذا قيميا تفضل طبعا الثياب ايضا مش ما تستغربوا الثياب الى عهد قريب كانت قيميه لانه كان مين يصنع الثياب الخياط تدخله ماذا الصنعة مثل خط الكتابه كتب الخط اليوم دخل شو ماكينة الجلابية الثوب اللي لابسه أنا مثلا صناعة الدفة. الماكينة هي الإيش؟ إذا جبت 100 ثوب أو 1000 ثوب من هذا الثوب يختلف في شيء؟ الجواب لا. وهكذا في الأحذية، في الألبسة، كسان ألبسة، هذه الألبسة التي نلبسها، الساعات، وا وا وا وا، كل ما صيرته الآلة متماثلا دخلته الآلة. لأن الآلة رب العالمين أكرمنا بهذه النعمة، أن الآلة ماذا تفعل؟ يعني تجعل الأشياء إيش؟ لكن اليد بتقولك اليد ليست ميزان، اليد ليست ميزانا. فأنا ممكن أكتب كتاب بخط إيدي وكتاب تاني بخط إيش قد يختلف، وأصنع بيدي أنا أصنع طاولة، وأجي أصنع طاولة تانية بنفس المواصفات تختلف. تختلف عن الأولى لما بتختلف، تختلف إذا كان كله يدوي يدوي يدوي. أما إذا آلة عم بتقص وبتركب وبتلحم شو بصير؟ فالعبرة عبرة هو إيش؟ وحدة، تشابه الوحدات، تشابه الوحدات. تفضل. أحسن الله إليكم. مات أشهر ومئة وعشرون، ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين، قسمة الرضا وقسمة القضاء. قسمة الرضائية وقسمة قضائية. قسم الرضائية ما هي؟ 1121. قسمة الرضا هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي أو برضا الكل عند القاضي. يعني إما بعد ما مات المورث جلس الورثة في بيتين، كلهم قال يا أخي ما في داعي نروح محاكم كذا، أنت يا فلان خذ الأرض الفلانية، وأنت يا فلان خذ الدكانة، وأنا بأخذ البيت، وفلان رضوا الجميع، رضوا إيش؟ رضوا إيش؟ جميع، يعني اسمه إيش؟ قسم رضائية. وتبقى قسم رضائية ولو حصلت أمام القضاء، مثل الصلح. الصلح يكون خارج القضاء ويكون أمام القضاء، اسمه قسم رضائية، لأنه تمت ليس بحكم القاضي، القاضي بيصدر حكمه بناء على القسم الرضائية، لكن هو القسم شو اسمه؟ رضائية. أما القسم القضائية هي القسم التي يجريها مين؟ القاضي. تنازعوا، قال له أنا بدي الدكان، قال له تالي لا أنا بدي الدكان، أنا بأخذ الأرض، لا الأرض ما إلك، الأرض إلي، طيب تعال نتقاسم، لا ما بتتق، شو صار هون؟ نلجأ لوين؟ إلى القضاء. طبعا القسم الرضائية والقضائية لازمة إذا تمت القسم بنوعيها، لا يعني كلمة رضائية حتى ما يفهم البعض قسم رضائية، لا قسم رضائية شو قلنا؟ رجع لتكيف القسم شو هي؟ فرز من وجه، إفراز ومبادلة، يعني بيع. البيع إذا تم هل لأحد الطرفين فسخه؟ الصلح إذا تم الصلح بين الطرفين، هل لأحد الطرفين أن يفسخه؟ لا. إذا تمت القسمة الرضائية صحيحة وكل الورثة بالغين عاقلين، يعني ما ليس كذا، وراضين، لا تفسخ هذه القسمة. بعد ما قسموا أجا واحد قالوا لا أنا بطلت له ذلك، لا، لكن إذا ادعى الغبن الفاحش، ادعى الغبن الفاحش، قال أنا غبنتوني، كيف أعطيت أخي الأرض المغروسة وأعطيتوني السليخ، قلتوني السليخ صعي مغروسة بس أرضه دونم مغروس بقيمة دونمين سليخ، تمام، رحت اكتشفت انه ارض السليخ ما جابت لي 5,000 دولار، بينما ارض اللي اعطيتكم اخذتوها مكانها تسوى 10,000 دولار. غبن شو هاد؟ غبن فاحش. تفسخ القسم ولا لا؟ تفسخ ما لم يتصرف بها شو؟ تصرف الملاك. تصرف الملاك، يعني بعد ما قسم وكذا راح شو عمل؟ راح اجل يبيع، قالوا له 5,000، وهذيك عايشة قال يلا ايش توكلنا على الله نبيع، وعصفور بالايد، ولبين ما نشتكي بالقضاء وإلك ومالك، بعت. باع، شو صار مع صاحبنا؟ باع الارض وقبض حقه وراح اشتكى بالقضاء عشان اخذ ليش الفرق الثاني. خلاص انت اجزت ماذا؟ طب نجبتون اياه، مو قلنا لك الافراز مبادله؟ تمام. والغبن شو قالوا العلماء؟ اذا تصرف المشتري بالعين بعد علمه بالغبن هل يقبل الفسخ؟ لأن التصرف يقوم مقام الرضا. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 1122. قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم له. نعم طلب، لأن القسم القضائي لا تكون إلا بطلب أحد الشركاء، لأنه أي دعوة لا يعني تحتاج إلى طلب. تفضل. الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة. نعم. مادة 1123. كون المقسوم عينا شرط، فلا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض، مثلا إذا كان للمتوفى ديون في ذمة أشخاص متعددين واقتسمتها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث، وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا يصح. وفي هذه الصورة مهما حصله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر. انظر إلى الفصل الثالث من الباب الأول. يعني القسمة تكون للأعيان لا للديون. نعم. لأنه كما قلت القسمة بيع، ولا يجوز بيع الدين بالدين. مصحشتون؟ نعم. تشرط يعني أنا متسق مع شو؟ لماذا كذا؟ بقول لك مات الميت شخده الديون، قال له 10,000، 2,000 عن فلان، و3,000 عن فلان، و5 عن فلان. قلنا طيب يا نحن 3 أولاد أو 5 أولاد يا فلان جينا قسمناهن بيطلع لنا كل واحد 1,500. تمام. قلت له يا فلان وفلان خذوا 3,000 عند فلان، وفلان وفلان وفلان بياخذ 2,000 وبيبقى 500 بياخذها فلان، وبكمل 1,500 بياخذها من 5,000. افرضيك. تمام. القسمة باطلة. وأي مبلغ يقبض؟ إيش قبض أبو 3,000؟ قبض المبلغ، قال نحن 2 شو قلتوا لنا؟ خذوا 3,000 من عند فلان. الحكم الشرعي قبضتوا 3,000 توزعوها لمين؟ للجميع حسب حصصهم، لأنه لا تكون القسم قبل، يعني إذا كانت عين موجود العين، دين يكون قسمته بعد القبض، بعد أن يصير إيش؟ عينا مقبوضة. تمام. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 1124. لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها، مثلا إذا قال أحد أصحاب السبرة المشتركة من الحنطة للآخر قل أنت ذلك الطرف من السبرة ولكن هذا الطرف لي فلا يكون قسمة. ليس قسمة، هذا كلام ومساومة، ولو وافق ليست قسمة. القسمة هي إفراز، قال له نص الشوال إليك ونص الشوال إلي، إذا ما قسمه يبقى إيش؟ مشتركا. نعم. تفضل. مادة 1125. شرط المقسوم هو كونه ملك الشركاء دين القسمة، فإذا ظهر مستحق للمقسوم بعد القسمة بطلت. نعم. إذا ظهر مستحق لجزء شائع منه كنصفه وثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار قسمه، كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع قصة بطلت القسمة والباقي مشترك بين أصحاب القصص. نعم. وإن ظهر مستحق لمقدار معين في قصته أو لجزء شائع منها فصاحب القصة مخير، إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لم يفسخ ورجع لمقدار نقصان قصته على صاحب القصة الأخرى. نعم. مثلا عصة 160 ذراعا بعد أن قسمت بين 2 مناصفة، إذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب الحصة إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع بربع حصته على شريكه، يعني يأخذ من حصته محل 20 ذراعا ولو ظهر مستحق لمقدار معين من تلك الحصتين، فإن كان على التساوي لا تفسخ القسمة، وإن كان في حصة أكثر من الأخرى فالمعتبر إنما هو مقدار الزيادة، ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة، ومن أصاب حصته أكثرية الاستحقاق يكون مخيرا كما مر، إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بمقدار نقصان. نعم، يعني هذا يحصل كثيرا، تتم القسمة ثم يظهر مستحق أو إشكالية، كما مثلا يحصل قسموا الأراضي، قسموا الأرض ثم تبين أن حصة من الأرض أو جزء من الأرض مستحق لآخر، للأوقاف، للبلدية، أو كان المورث قد باع حصة سهمية شائعة في من العقار، وهذه هذا البيع غير مثبت على الصحيفة العقارية. بعد ما قسموا الأرض قالوا أنتم قسمتوا، طب أنا حصتي وين؟ أنا شاري يعني 600 سهم من هذا الإيش العقار، تمام، أو 1200 سهم، مثل ما أحضر لك مثال عندي 160 متر مربع أرض، اختسم 2 أخذ 80 ب 80. جاء أحد قال له أنا إلي نصف شاري إيش نصف هذه الحصة مثلا، فأعطى النصف، شو قد النصف؟ 80 40. هو 80 نصها 40، شو قد بيطلع له على الأول؟ 20. بيرجع على الأول ب 20، أو خيار تاني يعيد القسمة، يعيد القسمة، خلاص نحن صرنا 3، أنا وأنت وهذا الإيش المستحق، إذا كانت ما زالت شائعة. أما إذا كانت القسمة، إذا كانت قسمة أعيان، يعني قسمنا لواحد سيارة وللتاني بيت وللتالت دكان وللرابع شو أرض، فجاء مستحق للسيارة قال أنا اشتريتها من المورث وهذا عقد ونحن قابلنا، ما الحل؟ تعاد القسمة، تعاد القسمة، لأنه هنا لا يمكن أنا أرجع على تعاد القسمة، خلاص نبطل القسمة ونرجع من قسم، شو من قسم؟ البيت والدكان والأرض قسمة على الأربعة. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 1126، قسمة الفضولي موقوفة على الإجازة قولا أو فعلا، مثلا إذا قسم واحد من المال المشترك بنفسه فلا تكون القسمة جائزة، لكن أصحابه إن أجازوا قولا بأحسن أو تصرفوا بالحصص المفرزة تصرفا لا يعني بوجه من لوازم التملك كبيع وإيجار، فالقسمة صحيحة نافذة. الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. كيف تكون الإجازة؟ ليش قلنا لكم من البداية القسمة بيع يطبق عليها أحكام البيع، وقلنا بيع الفضول شي حكمه؟ قال العلماء معلق على إجازة صاحب الملك، إن أجازه صح اللعب البيع، وإن يعني لم يجزه إيش بطل البيع. طيب إذا أجازه حكما، تمام، أجازه حكما ماذا فعل؟ يعني تصرف به، تصرف بالقسمة، جاء شخص وقسم إيش أرض هيك فضولي يعني اعتبره فضولي عن حسن نية أو حشري، عمل هيك شاف أرض قال هي لأولاد ابن أخوي، ابن أخوي توفر أخوي، إذا الأفضل إنه يأخذ فلان هاي القطعة الأرض وفلان هاي القطعة الأرض وفلان كونه عنده عيال مكانه، فجاءوا الأولاد شافوا قسم إيش عجبتهم، قام كل واحد إيش أجاز، هذا باشر يعمر في حصته والتاني باشر يعمر في حصته والتالت باشر يعمر، هذا شو اسمه؟ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 1127 كون القسمة عادلة يعني تعديل الحصص بحسب الاستحقاق وعدم نقصانها فاحشة لازم، فدعوى الغبن الفاحش في القسمة تسمع، لكن بعد إقرار المقسوم لهم باستيتاء الحق إذا ادعوا الغبن لا تسمع دعواهم. أيوة، يعني قسم القسم عادلة أي تكون الحصص شو؟ حصص متساوية ليس بينها إيش؟ تفاوت. لكن قد يكون هناك تفاوت، ما كل شيء للقسمة يعني حضرتكم تعرفوا. يعني لابد ما يكون هناك إيش؟ ما بتجي إيش القسمة على، لأنه المية قسمها على ثلاثة فيها أجزاء لا يمكن، فيها أجزاء، هذه الأجزاء مغتفرة لا تعد جو. أكيد أنت تعطي 300 يعني 33 و33 وشو و34، لذا لا يمكن تقسيم 33 و33 واحد يأخذ شو 34. طيب كله بده 34 لأنه لا يمكن، في أشياء لا تقسم بالواحد، تحت الواحد ما في. القرعة بسوي قرعة 33 34، وبكتب 1 2 3 1 2 3 ايش بسحب منخربط، ليش نحط 3 اوراق؟ تعال يا مصطفى اسحب ورقة، طلع له 2 بياخد 2. تعال يا احمد اسحب ورقة، طلع له 1 بياخد. خلصت الشغلة. لكن هل لهذول 2 اللي طلعوا 33 33 يدعوا على يدعوا انه هن صار عندهم غبن؟ لا، لانه هذا ايش مغتفر وغبن غير فاحش. نعم، لكن أقول لك اذا اقروا بالقسمه بعد ما طلع لهم ال 34 او بعد ما طلع له هذا، يعني انا عندي 3 شقف اراضي، 3 مناطق، وانا لا يمكن تقسيمه، انا كقاضي لا يمكن تقسيمه، كل شقف ايش لها وضعه التضاريسي، تضاريسه لا يمكن ايش، اذا قسمت ما حتستفيد منها، لا تصلح لا للزراعه ولا لشو للبناء. فقلت لهم عدلت بين 3 قريبات من بعضهم، أو قلت هاي حصة والأرض الفلانية والفلانية حصة والأرض هاي لحالة حصة، تمام؟ فقد يجي واحد ولا أنا بدي أدريك أو هذا بده كذا، حعمل شو أنا؟ طيب بعد ما قسمنا كل واحد قاله للتاني شو؟ الله يبارك لك، شو صار اسمه هون؟ هذا اسمه إقرار ليس له بعد ذلك، أو استلم حصته شو عمل؟ صرف فيها. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 28 و100 ألف يشترط في قسمة التراضي رضا كل واحد من المتقاسمين. نعم. بناء عليه إذا غاب أحدهم فلا تصح قسمة الرضا. نعم. وإذا كان في جملتهم صغير فوليه أو وصيه قائم مقامه. نعم. وإن لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفا على أمر الحاكم، فينصب وصي من طرف الحاكم وتصير القسمة بمعرفته. يعني لابد بالقسمة الرضائية من رضا مين؟ الجميع. واحد غائب لا تصح الرضا قسمة الرضائية، بدها قسمة ايش؟ قسمة قضائية. طيب فيهن ترك الميت 5 بالغين وواحد او 2 ايش؟ من يقوم مقامهم؟ الوصي. طيب ما في وصي؟ ما في وصي الحاكم، تمام؟ ما في حاكم، ما عين وصي الحاكم. إذا بلغ الصغير بلغ، نعم، إما إن أن يجيز القسمة أو يطلب فسخ القسمة. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 29 و100 ألف الطلب في قسمة القضاء شرط، فلا تصح القسمة جرا من الحاكم إلا بطلب أحد أصحاب القصص. هذا شروط الدعوة أصلا، أن يكون هناك بطلب من أحد من له إيش مصلحة في ذلك. تفضل. مادة 30 و100 ألف إذا طلب أحد أصحاب القصص القسمة وامتنع الآخر فعلى ما سيبين في الفصل الثالث والرابع، إن كان المال المشترك قابلا للقسمة يقسمه الحاكم جبرا. نعم. إلا فلا يقسمه. يعني إذا طلب أحدهما القسم الثاني رفض بدنا ما نقسم نلجأ إلى القسم شو اسمه الجبرية. والقسم الجبرية لها أحكام ستأتي في الباب الثالث والرابع في الوصل الثالث عفوا كيف يقسم. في هناك أشياء تقسم وأشياء لا تقسم. نعم تفضل. مادة واحدة وثلاثون ومئة وألف. قادر القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال للقسمة. نعم يعني ما هو المال قبل القسمة؟ هو الذي لا يتضرر بالقسمة. أرض، أرض خمسة دنم واحد دنم حسب، منزل له شقتين، منزل له شقتين أو دار كبيرة، دار كبيرة يمكن قسمتها ولكل قسم منه إيش منافعه. لكن السيارة تقسم قسمة جبرية؟ سيارة تنقسم؟ لا. تفضل. الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع. الآن سيتكلم في الفصل الثالث والرابع عن أحكام كل نوع من أنواع القسمة، قسمة الجمع وقسمة التفريق. قلناكم شو قسمة الجمع؟ أن تكون حصص الشركاء مفرقة، مفرقة في أجزاء. نحتاج إلى شو؟ حصر كل شريك بجزء معين من هذه الأشياء المفرقة. تفضل. مادة في بيان قسمة الجمع مادة 32 ومئة وألف. تجري قسمة الوظائف الأعيان المشتركة المتحدة الجنس، يعني أن الحاكم بطلب أحد الشركاء يقسم سواء كان ذلك من المثليات أو الكيميات. متحدة الجنس يعني سواء كان من المثليات أو الكيميات يجريها ماذا؟ القاضي. مثل أغنام متحدة الجنس، أغنام، سيوف، سلاح، و مثل ما ذكرنا في ذلك قبل. نعم. مادة 33 ومئة وألف. لعدم الفرق والتفاوت بين أفراد المثليات المتحدة الجنس فقسمتها مع كونها غير مضرة بأحد الشركاء يكون كل واحد استوفى حقه وحصل على ثمانية من ملكه بها. نعم. كما لو كان مقدار الخنطة مشتركا بين اثنين ففي قسمة ذلك بينهما على حسب الحصص واستيفاء كل من أصل كل ما أصاب حصته من الخنطة يكون مالكها لها مستقلا. نعم. ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهما أو سبيكة فضة كذا أوقية أو قطعة نحاس أو حديد كذا وزنا أو مقدار كذا من ثوب جوك متحد الجنس أو كذا ثوب من أو عدد معد أيوه. نعم. من أو عدد كذا من البيت أو عدد كذا من البيت أيوه أو كذا ثوب بز أو عدد كذا من البيت. نعم ثوب بز أو هذا. نعم يعني إذا قسم يصبح ملكه بعد القسم ايش يصبح؟ يصبح مملوكا له ملكا تاما مستقلا، له حق التصرف به كتصرف الملاك وليس له الثاني. لا تتصرف لي في ملكها. انت من شوي كان شو كان البيض مشترك او الحنطه مشتركه او الزيت، خلاص بعد القسم بعد القسمه يصبح شو كل شخص كأنه ملكه ملكا تاما بالإفراز. تفضل. مادة 34 ومئة وألف. القيميات المتحدة الجنس وإن وجد فرق وتفاوت بين أفرادها لكن بحسب كونه جزئيا صار كأن لم يكن وعدت قابلة للقسمة أيضا على ما مر، مثلا 500 شاة مشتركة بين اثنين إذا قسمت نصفين فكأنما أخذ كل واحد منهما عين حقه. ومن هذا القبيل أيضا 100 جمل و100 بقرة. يعني مثل اليوم القيميات هو يعتبر طبعا كما قلت لكم الحيوان قيمي، فكون هذا الفرق بين الغنم 200 عندي 500 رأس غنم لتجي للواقع قسمتها بطريقة دقيقة 100% هذا أمر عسير شاق ولا يمكن، هذا أمر محال. فكون الفارق بين الغنم والإيش منجيب نحن قسام، قسام رجل خبير يعني ولد بين الأغنام ويعرف كل غنمة، يقول يا أخي هذه أمامك 500 غنمة، اقسمها لنا بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة قسمة عادلة، بحيث لا يعني لا يميز عرفا بين، لا يميز عرفا بين قطيع وقطيع. قد يكون هناك يعني حيقول لك أنا حاجتهد، لكن قد يطلع معي يعني خلاص قسمت بقي عندي يعني حمل صغير ده حطه ياهون واحد موجود، ايش اعمل؟ هيوضع وين؟ فنحن قلنا اجتهد في ان تكون الاقسام ايش؟ الاجزاء متساويه وعادله. ماذا 35 و100 وألف لا تجري قسمة القضاء في الأجناس المختلفة، يعني في الأعيان المشتركة المختلفة الجنس، سواء كانت من المثليات أو من الكيميات، يعني لا يسوغ للحاكم أن يقسمها قسمة جمع جبرا بطلب أحد الشركاء، مثلا بأن يعطي لأحد الشركاء مقدار كذا خمرة وفي مقابله لآخر مقدار كذا شعيرة، أو لأحدهم غنما وفي مقابله لآخر مقدار كذا إبلا أو بقرة، أو لواحد سيفا ولآخر سرجا، أو لأحدهما دارا ولآخر دكانا أو ضيعا بطريق قسمة القضاء لا يجوز. نعم. أما إعطاؤهم ذلك على الوجه المشروط حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضا فإنه يجوز. نعم، قسمة رضا يجوز، لكن قسمة راضي قسمة قضاء لا، لأنه هو يملك مقدارا نصف الحنطة، فأنت بادلته جبرا عنه بنصف الإيش؟ بنصف الشعير. لا، لكن لو كان مثليا حنطة بحنطة لك أن تجبرني، لأنه ممثل، ليش ما أعطيتني الشعير إلي؟ أو ما إيش ما أعطيتني الحنطة إلي، أعطيته له الشعير. فهذه يعني كما سنبين هذه لا يمكن قسمته قسمة جمع، لا بد للقاضي هنا من أن يقسم الشعير بين الإيش؟ بين اثنين. اثنين والحنطة بين اثنين وهكذا. إلا إذا تراضوا على أن يأخذ أحد. تراضوا خلاص. ماذا 36 ومئة وألف الأواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة، ولو كانت مصنوعة من جنس معدن واحد تعد مختلفة الجنس. يعني نعم. تعد مختلفة الجنس، لأن يعني مثلا عندي حلة نحاس وصحن نحاس، وهي وإن كان هي مصنوعة من نحاس لكن تعد، هل تعد جنسا واحد؟ لا، مختلفة، لأن الصحون غير. نعم، تفضل. ماذا 37 ومئة وألف الكري وكبار اللؤلؤ والجواهر أيضا من الأعيان المختلفة الجنس. نعم. أما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير الذي لا تفاوت في قيمته بين أفراده، وأحجار الألماس الصغيرة فإنها تعد متحدة الجنس. نعم، مجوهرات غير الحلي. تمام، الحلي اليوم عندنا مثلي وليس خيمي، انتبهوا لذلك، هو يتكلم على مجوهرات. اليوم الألماس واللؤلؤ يباع بالقطعة وليس بال، يعني العبرة في الألماس وين كبيعه، لكن هو الوزن له صفة، بقول لك الماسة كذا قيراط، لكن هي العبارة بشو؟ بحجمه. لكن الذهب اليوم شو ما جبت شكل الشيء الذهبي، يعني خاصة إذا كان مصاغ جديد أو مصاغ ما هو أنتيكة مثلا، ترى كله بالتدويب بيرجع يعني إيش؟ شيء واحد. نعم. فباليوم إذا مات المتوفي، ماتت الأم وتركت مصاغ ذهبي، كيف أنا بقسم؟ بقسم قسمة جبرية أم لا؟ مرة أنا قسمت، يعني ممكن جبنا المصاغ، جبنا ميزين، حطينا الحصص الإرثية، حصص الإرثية كتبت لهم ورقة لكل مين، كل ولد من الأولاد، الزوجة هي ماتت أم عندها ذهب، فللأكذا قلت لهم تفضلوا روحوا لعند الصايغ، أي صايغ، وإيش وخلي يعطيكم بالصنطي. فمنهم من ظهر له 5 سنارات وقصر له في قطعة طويلة صار إيش؟ صار إيش؟ ما في إشكال لأنه القص لا يفسدها، لا لا لا يفسدها. الذهب الآن يباع، يباع بالوزن، خلاص أنت لك وزن. مادة 38,100 الدور المتعددة والدكاكين والضياع أيضا مختلفة الجنس فلا تقسم قسمة جمع، مثلا بأن يعطي لأحد الشركاء من الدور المتعددة واحدة وللآخر أخرى. نعم. طريق قسمة القضاء لا يجوز. نعم. فلا تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي. نعم. الفصل الرابع في بيان قسمة التفريق. لا نعم. مادة 39,100 نعم. تفريق العين المشتركة وتبعيضها إن لم يكن مضرا لأحد الشركاء فهي قابلة للقسمة، مثلا لو قسمت عصب وفي كل قسم منها تنشأ الأبنية وتغرس الأشجار وتحفر الآبار فبهذا الوجه المنفعة المقصودة من العصب تكون باقية، كذلك دار فيها منزلان واحد للرجال والآخر للحرم ففي تفريقها وتقسيمها إلى دارين لا تفوت منفعة السكنة المقصودة نعم. من المنزل، وكل واحد من الشركاء يصير صاحب دار مستقلا بناء عليه، قسمة القضاء تجري في العصر والمنزل، يعني أحد الشركاء إذا طلب القسمة وامتنع الآخر فالحاكم يقسم ذلك جبرا ما دام القسمة لا تفوت منفعة المقسوم. المنفعة في المقسوم يعني مستودع كبير يقسم، دكان لا تقسم، منزل اليوم منازل اللي احنا عايشين فيها في البيوت هي التي لا تقسم، أما دار كبيرة جاء الخبير قال ممكن قسمة الدار، ممكن قسمة الدار بعمارة ايش حائط، وممكن لكل قسم أن ينتفع به كما ينتفع بالقسم الآخر، هذه ممكن تكون قسمة قضائية. تفضل. مادة 40,100 إذا كان تبعيض العين المشتركة وتفريقها نافعا لبعض الشركاء ومضرا بالآخر يعني أنه مفوت للمنفعة المقصودة، فإذا كان الطالب للقسمة المنتفع فالحاكم يقسمها حكما، مثلا إذا كان أحد الشريكين في الدار قصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنة فيها وصاحب الكثرة يطلب قسمتها فالحاكم يقسمها قضاء، لأن هنا صاحب الكثرة مو هيك أكثر نفعا، أكثر نفعا هو منتفع، أنت بالنسبة لك نعم ما يعني الله يكثر خيركم عيفوا لي إيش كل حصتك عبارة عن 50 متر، أنا حصتي 500 متر إذا سنبقى ما نخذ فيها ضرر فيني أنا، فإذا جيت أنا صاحب 500 متر طلبت القسمة فينبغي للإمام إيش الحاكم أن يقسمها لي حتى أستطيع التصرف به حصتي. نعم. من باب دفع أكبر ضررين. أكبر نعم، إذا تعرضت مفسدتان رؤي أعظمهما ضررا. تفضل. مادة 41,100 لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التي تبعضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء. مثلا الطاحونة إذا قسمت فلا تستعمل الطاحونة فمن هذا الوجه تفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ للحاكم قسمتها بطلب أحد الشركاء وحده، أما بالتراضي فتقسم، وكذلك الحمام والبئر والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين أيضا وكل ما كان محتاجا إلى الكسر والقطع من العروض فهو من هذا القبيل كالحيوان والسرج والعرابة والجبة وحجر القاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منهما. تجري قسمة شو؟ الرضا. قسمة الرضا يعني كل ما لا تجري فيه قسمة القضاء تجري فيه قسمة الرضا، يعني الحيوان لا يقسم، قالوا خلاص ندبحه ونقسم من نص لحمي لك نص لحمي لي، يقسم لما يقسم يقسم، سيارة بالقضاء تقسم لا، قالوا أخي خلاص نقسم تأخذ أنت بالرضا، خلاص أنتوا شو بدكم إيش بيناتكم، أنتوا بتعرفوا مصلحتكم، راح عبارة عن قسمين، قسم علوي وقسم سفلي، لا يعمل أحدهما بدون الآخر، بالقضاء ما بيقسمه، حائط ما بهدمه بالنص، لكن إذا جينا نحن اتفقنا يا أخي قسم الحائط بالنص، عطيني حجاراتي وخذ إيش مسألة أخرى. مادة بالقضاء ما لا يقسم بالقضاء يقسم بالرضا. فضل. لكن الحاكم لا يفسد، الحاكم لا يحكم بكسر العين حجرة مثلا قيمتها $10,000 الماس، أقول والله تقسم بين الطرفين قسمين، متى ما كسرت صار حقها $100. تفضل. اللي هو يباع جبر، نعم، وهذا هو المخرج، مخرج ما في إشكال، نعم. لا، نحن العمل اليوم، العمل اليوم على كما ذكرت، يعني اليوم أنا اختلفنا في قسمة السيارة، تمام. طبعا رضائي لا يمكن اليوم أنا معقول أقسم سيارة بالقضاء؟ لا. طيب القاضي شو بده يعمل؟ بقول له لك قسمة المهايئة، صح، عندك شهر وعنده شهر، تمام. طب أنا بدي حصتي بيع، الثاني بدي ما أبيع، أنا بدي ما أبيع السيارة. بتعرف الحنفية كتير إيش يعني يحترمون إرادة الشيء بيع، فممكن هنا إيش في القضاء حتى عند الحنفية يطلب من الآخر إنه يبيع حصته، إما تشتري حصتي وأما إيش يعني ممكن إيش بالقاضي يأمر بي، يأمر الطرف الآخر أن يبيع، نعم. لكن الآن ما في إشكال، اليوم ما في إشكال إذا الشيء لا يقسم أن يأمر القاضي بإيش ببيعه، بيعه جبرا عنه ويعطى حصة كل واحد منهما. تفضل. مادة 42,100 كما أنه لا يجوز تقسيم أوراق الكتاب المشترك كذلك لا يجوز أيضا تقسيم الكتاب المتعدد الأجزاء والجلود جلدا جلدا، نعم. مثل اليوم يعني كتاب حاشية ابن عابدين، هل ممكن أقسم أعطي أول واحد 3 أجزاء والثاني جزئين حسب الحصص؟ لا، لا يقسم، هذا يعد إيش؟ لأنه كله يعد شو كوحدة متكاملة، نعم. مادة 43,100 ينظر بالطريق المشترك بين اثنين فأكثر وليس لغيرهم فيه حق أصلا حين طلب أحدهم قسمه وامتناع الآخر، فإن كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق يقسم وإلا فلا يقسم جبرا إلا إذا كان لكل واحد طريق ومنفذ، ومنفذ غيره فإنه في ذلك الحال يقسم، لأنه درء المفاسد مقدم على المصالح. يعني اليوم أنا طلبوا مني قسم الطريق، إذا قسمته يستطيع المرور والذي يصير كل واحد نصف متر، واضح؟ لكن إذا رجت أنه قسمته سيبقى لي كل واحد إيش إمكانية شو المرور، فهذا أمر إيش ما بقسمه ولو لم يوافق الثاني. وافق الثاني أخي كما قلت، إذا وافق على ما في إشكال، لكن إذا في هناك طلب أحدهما القسمة فقلت له إذا قسمت لك الطريق سيتعذر عليه المرور، قال في له طريق ثاني للإيش للخروج، في عنده طريق ثاني حق مرور آخر، قال له عنده الأرض في له طريقين بيمر من هذيك، ايه خلاص بقسم له اياها، او الدار الى بابين، الدار الى بابين. تفضل. ولو قسمت الدار من هيك بنادي يدخل هو، قال بيدخل من الباب الخلفي. تفضل. مادة 44,100 المسير المشترك ايضا كالطريق المشترك نفس اذا طلب احدهما القسمه وامتنع الاخر، فان كان بعد القسمه يبقى لكل واحد مجرى لماله او يتخذ كل مسيرا في محل غيره يقسم والا فلا. نفس الشيء، انه في ضرر يعني امر المسير، كان نفس الشيء المسير وكذا، كل ذلك ياخذ نفس الحكم الاول، لينبغي ان لا يتضرر وان يبقى فيه حق الانتفاع. تفضل. مادة 45,100 كما انه يجوز ان يبيع شخص طريقه الملك على ان يبقى له حق المرور، يجوز ايضا ان يقتسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على ان تكون رقبة الطريق المشترك يعني ملكيته لاحدهما وللثاني حق المرور فقط. ما في اشكال، هذا امر يعني كما يجوز بيع حق العين مع الرقبة بدون المنفعة، كذلك يجوز القسمة يقسم اثنان يتراضيان على أن يكون لأحدهما العين ولآخر المنفعة. تفضل. مات 46 ومئة وألف، كما يجوز ترك الحائط الفاصل بين الخصتين مشتركا في تقسيم مشتركا في تقسيم الدار بين الشريكين. تجوز أيضا القسمة على جعله ملكا لأحدهما خاصة. نعم، ممكن أن أقسم أقول لأحد الأطراف أنت تملك الحصة هي مع إيش؟ مع الحائط، مع الحائط، نعم، اللي بينهما. نعم. الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة. نعم. مات 47 ومئة وألف، المال المشترك إن كان من المكيلات فبالكيل، أو من الموزونات فبالوزن، أو من العدديات فبالعدد، أو من الدرعيات فبالذراع، يصير تقسيمه. نعم، قد بينا ذلك أنه إذا كان المال مكيلا أو يقسم بما إيش هو يقاس به، بما يقاس به. نعم. مات 48 وألف، إذا شيء مكيل متى ما كيلته، يعني متى يحصل الإفراز؟ نعم، يعني من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، فبالكيل يحصل إيش؟ القبض والإفراز. الإفراز. نعم. تفضل. مات 48 ومئة وألف، حيث كانت العصة والأراضي من الذرعيات فتنقسم بالذراع، أما ما عليها من الأشجار والأبنية فيقسم بتقدير القيمة. نعم، يعني أنا عندي أرض مغروسة أشجار زيتون، أرض الأرض استطعت أقسمها، لكن أرض مزروعة هنا الأشجار موزعة، قسم فيه أشجار وقسم فيه أشجار أخرى، فالأرض تقسم بالإيش؟ بأنه لا يمكن. أنا اليوم هنا أمام مشكلة، أمام مشكلة، إذا بقسم الأرض حسب إيش؟ الذراع. ثم هذا ظهر في أرضه 100 شجرة وهذا 50، تمام، ممكن أنا هنا إيش أنتقل للقيمة. تفضل. مات 49 ومئة وألف، إذا كان في تقسيم الدار أبنية إحدى القصتين أغلى ثمنا من القصة الأخرى، فإن أمكن تعديلها بإعطاء مقدار من العاصة فبها، وإلا فتعدل بالنقود. نعم، يعني التعديل إما بالحصص، تمام، يعني أني عندي أرض دونم لكن في منطقة منها أغلى من منطقة أخرى لقربها من شو؟ الطريق، قربها من الطريق، فهذه كيف تقسم؟ بالحصص. فمثلا قيمة المتر هنا، المتر هنا قيمته $10، وقيمة المتر على الطريق $20، إيش بعطي هون؟ ثلثين، لأنه اللي أخذ على الشارع على الطريق أخذ ما قيمته إيش؟ ثلثين. أو لا تمكن قسمة ثلثين، يعني الأرض صايرة مثل زرنا ما تنقسم إلا إيش بعدل هون بماذا؟ بالنقود. أحسنت. فضل. مات 50 ومئة وألف، إذا أريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على أن يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر، أيوة، فيقوم الفوقاني والتحتاني. نعم. وباعتبار القيمة تقسم. نفس الشيء مثل ما كما ذكرنا في الأرض التي قسم منها على الطريق والقسم منها في ده، نفس الشيء فوقاني، مثل اليوم في البنايات مباني، ترك المورث مبنى بناية كاملة فيها طابق أول وثاني وثالث ورابع، طابق الأول غير طابق ثاني، نفس الشيء تعدل بالقيمة، تعدل بالقيمة، يعني نقول قيمة الطابق الأول 20,000، طابق الثاني 25,000، طابق الثالث 18,000، طابق الرابع 15,000، وهكذا تجري إيش القسمة. يعني دي أخذ الطابق الثاني بده يدفع للطابق الأول حسب الحصة، يعني حسبنا، واضح؟ تفضل. مادة 51 ومئة وألف، ينبغي للقسام إذا أراد قسمة دار أن يصورها على ورقة ويمسح بالذراع عصتها ويقوم أبنيتها ويعدل القصص، نعم، على أن لا يبقى تعلق لكل قصة في الأخرى إن أمكن. هذا اسمه الشرطة والوسيلة والطريق، ويقلب القصص أي بالأول والثاني والثالث، ثم يقرع فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء، والثانية لمن خرج اسمه ثانية، والثالثة لمن خرج اسمه ثالثة، ويسري على هذا التركيب إذا وجد زيادة حصة. هذا شو اسم الرسم هذا؟ مو رسم المساحي؟ مخطط مساحي، مخطط وبيرسم وبعدين بيحاول بالمساح بالرسم يبين معه الأمور كيف الدائش تخرج حتى ما يعطي حصة لواحد تجي له إيش حصته كيف طريقة، بحيث أنه يكون حصص عادل ما أمكن. ثم فيما بعد أكيد لو عرضت ربما الثلاثة بدهن إيش نفس الحصة فما في عنده غير إيش القرعة كما ذكرت لكم، بيسحب القرعة سحب 1 2 3 مثلا، برقم هالمنطقة رقم 1، هالمنطقة رقم 2، هالمنطقة رقم 3 وهكذا. تفضل. ماذا 52 و100 و1000 التكاليف الأميرية إن كانت لأجل محافظة النفوس تقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان، وإن كانت محافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر في مادة 70 و80. طبعا التكاليف الإيش الأميرية تعني الضرائب، تعني الضرائب، يعني إذا وضع الضرائب على أرض أو على ضيعة كيف تقسم؟ هل على الرؤوس أم على الأملاك؟ فقال شو قال؟ التكاليف الأميرية يعني ما يكلف الأمير به أهل القرية، أهل البلدة، أهل الرسوم، ضرائب رسوم الأراضي، رسوم الإفراز تمام، رسوم الإفراز نقول أي، هل رسوم الإفراز تكون على عدد الرؤوس أم على عدد إيش عم على الملك؟ هو فرق شو قال؟ إن كانت الرسوم من أجل حفظ الأنفس، يعني مثلا الدية على العاقلة، القسامة على من توضع؟ لا توضع لا على المرأة ولا على الصبي ولا على المجنون، على من توضع؟ عدد رؤوس الرجال. فما كذلك اليوم في العشائر عندما إيش يتحملون حمالة، فمن يتحملها؟ الرجال القادرين على حفظ الإيش الأنفس. فهذه تقسم، يعني إذا دخلناها في القسمة لا يدخل في القسمة مين؟ النساء والصبيان. أما إذا كانت الرسوم والضرائب على الأملاك، على الأملاك، فكل من ملك أرضا أو ملك يدفع بمقدار حصته. يعني كلفنا الإفراز كلفنا $1,000 فيه 3 بالغين ذكور وتنتين نساء وفيه طفلين، يقسم كل حسب حصته بالنسبة لأجور إيش الإفراز. إنه هذه الضريبة أو أجور الإفراز واردة على شو؟ على الملك، ما واردة على الرؤوس، ما يواردة على الرؤوس وهكذا. نعم، لأنه الغنم بالغرم. تفضل. الفصل السادس في بيان الخيارات. نعم، الخيارات التي تثبت في الإفراز في القسمة. شو هي الخيارات؟ كما قلت لكم سابقا كون كيفنا القسمة أنها بيع فيثبت فيها خيارات البيع، لكن حيفصل لأنه في هناك في بعض أنواع القسمة لا يثبت فيها خيار الشرط ولا خيار الرؤية، وفي بعض الأنواع القسمة يثبت فيها خيار الشرط والرؤية والعين. تفضل. مادة 53 و100 و1000 كما يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العين في البيع كذلك يكون أيضا في تقسيم الأجناس المختلفة. نعم. مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدارا قنطا ولآخر كذا مقدارا شعيرا ولآخر كذا غنما ولآخر في مقابله كذا رأس بقر، فإن شرط الخيار أحدهم إلى أيام معلومة ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ، وإن كان أحدهم لم يرى المال المقسوم يكن مخيرا، وإن ظهرت قصة أحدهم معيبة فإن شاء قبل وإن شاء رد. يعني يثبت في القسمة قسمة العيان خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب بشروطه التي ذكرناها في كتاب البيوع. تفضل. مات 54,100 خيار الشرط والرؤية والعيب يكون أيضا في قسمة الفيميات المتحدة الجنس. نعم. مثلا إذا قسمت 100 مشتركة بين أصحابها على قدر القصص، إن كان أحدهم شرط الخيار إلى كذا يوما ففي هذه المدة يكون مخيرا بين القبول وعدمه، وإن كان لم يرى الغنم فحين يراها يكون مخيرا كذلك. نعم. وإن ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت قصة أحدهم فكذلك يكون مخيرا إن شاء قبلها وإن شاء ردها. جيد. نعم، هذا أيضا يؤكد على أن الخيارات الثلاث بأنواعها تثبت أيضا في قسمة القيميات كالأغنام ونحوها. تفضل. مات 55,100 خيار الشرط والرؤية لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس. لا يثبت في قسمة المثليات المتحدة الجنس، أما المختلفة الجنس يثبت. هذا أخذ حنطة وهذا أخذ شعير. أما حنطة أو زيت، عصرنا الزيت، عصرناه في المعصرة طلع معنا 100 زيت، أخذت أنت قسمناها بالنص، أخذت أنت 50 وأنا 50 إيش تنكة، شو بدأ خيار الشرط وخيار الرؤية؟ ما أثر له، لا يثبت. لكن خيار العيب نعم، بعد ما فتحت التنكات اللي عندي التنكات طلعوا إيش مثلا تأثروا بالمادة أو في رطوبة كذا، الحنطة مثلا طلعتهم الحصطي بعد ما قسموا صار يعبوا بالكياس، أنا طلع لي آخر إيش العنبر، هي ممكن. لكن عيب نعم يثبت، لكن خيار الشرط وخيار الرؤية لا أثر لها في قسمة المثليات المتحدة الجنس. تفضل. قال لكن يكون فيها خيار العيب، مثلا صبرة حنطة مشتركة بين اثنين فاقتسماها على أن الخيار إلى كذا يوما لا يكون الشرط معتبرا، وأحد الشريكين إذا خيار الحنطة فحينه بيدها لا يكون له الخيار. أما إذا أعطى أحدهم من وجه أعطي أحدهم من وجه الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيبا فصاحبه مخير إن شاء قبل وإن شاء رد. تمام، واضح تماما هذا المعنى. نعم. تفضل. الفصل السابع في بيان فسخ القسمة وإقالتها. نعم. مادة 56,100 بانسحاب القسمة كاملا تتم القسمة. انسحاب يعني شو؟ يعني جريانها على لا بانسحاب يعني بسحب. نعم. بتمام القرعة، الانسحاب هنا يراد به تمام القرعة، يعني بسحب الايش 1 2 3 خالصين. نعم. تمت ماذا؟ القسمة وتصبح لازمة بعد مات 57,100 بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع. بعد تمام القسمة كما ذكرت لا يسوغ الرجوع، القسمة صارت لازمة كما قلنا، إذا تم البيع إيجاب قبول يصح الرجوع؟ لا يصح. تفضل. مات 58,100 في أثناء القسمة إذا خرجت القرعة الأكثر مثلا وبقي واحد فأراد أحد أصحاب القصص الرجوع ينظر، إن كانت قسمة رضي رضا فلا أيوة. رجوع، وإن كانت قسمة قضاء فلا رجوع. ليش قسمة له الرجوع؟ يعني نحن حطينا 3 حصص، تمام؟ حطينا 3 أوراق، سحب أول واحد طلع له الأرض الفلانية، الثاني أرض الفلانية، قبل ما يجي الثالث قال أنا إيش مبيني حصتي شو هي قسمة، شو اسمها قسمة رضائية، مدام قسمة رضائية هل تمت رضا؟ أنا مالي رضيان، له ذلك إلا لا له ذلك. لكن في قسمة القضائية وإذا تشاحت تشاح الشركاء في الحصص ليس للثالث أو لمن لم يخرج يعني قسمه أن يتراجع. نعم. جبري ابتداء. نعم. مات 59,100 إذا أقام أصحاب القصص القسمة برضاهم بعد تمامها وفسخوها فلهم أن يجعلوا المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق. يعني مثل البيع، إذا تمت القسمة لازم، تم الصلح لازم، لازم. إذا أقالوا بعض قالوا تعال أخي تعال إيش تعال نعيد القسمة مرة ثانية، نقدنا القسمة ورجعنا الأرض كما كانت. تفضل. مات 60 و100 ألف. إذا تبين الغرب الفاحش في القسمة فتفسخ وتقسم تكرارا قسمة عادلة. نعم، إذا تفسخ، إذا ماذا تفسخ؟ لا تفسخ إلا إذا أقال، إذا يعني أقال إيش؟ وقلنا بالاستحقاق أيضا هنا إذا كان في القسمة إيش غبن فاحش وليس غبنا يسيرا. نعم. مات 61 و100 ألف. إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة فتفسخ القسمة إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو ترك الميت مالا سوى المقسوم يبي بالدين، فعند ذلك لا تفسخ القسمة. بعد ما قسموا الأراضي والعقارات السيارات ظهر دائن جديد الميت قال في على أبوكم 5000 دولار، فما في داعي، نحن أمامنا خيارين، لموا من كل واحد شو المبلغ، خيار تاني يتنازل هو، خيار ثالث أنه ترك سيارة لسه ما قسمناها، يعني فلاهم خيارات. لكن إذا ما ترك شيء وما تنازل الدائنون وما معهم يدفعوا له تفسخ القسمة. فضل. الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة. مات 62 و100 ألف. كل واحد من أصحاب القصص يملك حصته مدة إلا بعد القسمة. لا علاقة لواحد في قصة الآخر بعد، وكل واحد يتصرف في قصته كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب التالي. فلو قسمت دار بين اثنين فأصاب حصة أحدهما البناء وحصة الآخر العصا الخالية، يفعل بعصته ما يشاء من حفر الآبار والسياق وإنشاء الأبنية وإعلائها إلى حيث شاء. لا يسوغ لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه الهواء أو الشمس. نعم، يعني هذا الكلام تأكيد لما سبق أنه بتمام القسمة يصبح كل إنسان، يعني لا تطبق أحكام الشركة، يطبق أحكام، فليس يقول أنت عم تبني بأرضك، هاي الأرض كانت إلي وإنا قسمناها، خلاص له حقوق، شو حقوق المالك الجديد، يبني يعمر يقلع يزرع يفعل ما يريد. فضل. شفنا الله يحفظكم في مسألة سد الهواء والشمس، وقوع الضرر على الجار أو الكذا، هي مسألة أخرى. يعني هو قصده أنه نحن كنا قبل القسمة كانت الأرض ما هي مبنية، بمنعك تبني لأنه حتسد الهواء علي، فقصده هو عم يطلب طلب غير أغلى، ما قصده الضرر الذي هو إيش الذي يزال. تشون علي؟ يعني انت اليوم كان عندك انت الان تملك بيت دار عربي، في جوارك ارض مملوكه راد يرفع بناء، تمنعه اذا احدث ضررا؟ ما اي ضرر، ليس كل ضرر يمنع منه، هذا ليس ضررا، هذا ليس ضررا يزال، ليس هذا الضرر يزال، لانه يتصرف في ملكه، والضرر هذا الضرر الذي يزال والضرر الذي يعني يعني ليس متوقعا أو ليس مشروعا، هذا ليس ضررا مشروعا، هذا يعد ضررا. تمام، لأن هو من حقه أن يبني. نعم. مادة 63 و100 ألف. تدخل الأشجار في قسمة الأراضي من غير ذكر، وكذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم الضيعة، يعني في أي قصة وجدت الأشجار والأبنية تكون لصاحب القصة لا حاجة إلى إدخالها في التعبير العام فيها القسمة، كقولهم بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها أو بالتصريح بذكرها. يعني كما لو قسمنا الأرض، فهذه أرض فيها 5 أشجار وهي أرض كذا، مدام حصلت القسمة لا داعي لذكر إنه الأرض ترى مع حق المرور ومع حق المسيل ومع حق لا خلاص ما دام حصلت قسمة فتدخل فيها كل ما إيش كل مرافقية. نعم فضل. ماذا أربعة وستون وليلة وألف الزرع والفاكهة لا يدخلان في تقسيم الأراضي والضيعة إلا بصريح الذكر، فإن لم يتوارى الضياع المشتركين كما كانا سواء ذكر التعبير العام فيما القسمة كقومية لجميع حقوقها أو لم يذكر. يعني الأصل في الأراضي في قسمة الأشجار أن تدخل، أما الثمر ما يتجدد يعني بسموها الزيادة المنفصلة هل تدخل في القسمة؟ الجواب الأصل ألا تدخل إلا إذا صرح بها، لكن في الحالة الأولى الأصل دخولها إلا إذا صرح بعدم دخولها. يعني اليوم قسم الزيتون وأدرك الزيتون، الزيتون بيطلع يلي طرعت بحصته إلا إذا صرح مع الزيتون إيش فيدخل فيها، إذا صرح لا ما عدا الزيتون إذا لم يصرح لا تدخل. تفضل. ماذا 65 ومئة وألف حق الطريق والمسير في الأراضي المجاورة للمقسوم داخل في القسمة على كل حال. نعم. يعني في أي قصة وضع يكون من حقوق صاحبها سواء قبل الإقيل بجميع حقوقها حين القسمة أو لم يقل. نعم يعني حقوق الأرض حق الدخول المرور لابد لأرض من من من من حق مرور صح أم لا؟ من وين بده يدخل؟ فلو لم ينص يدخل معها تبعا حكما يعني. تفضل. ماذا 66 ومئة وألف إذا شرط حين القسمة كون الطريق كون طريق القصة أو مسيرها في القصة الأخرى فالشرط معتبر. نعم ما في إشكال ما دام اللي قسم شرط أن يكون المسيل ما يمر بها الأرض لأنه يلحق بها ماذا ضررا ويسبب نقصان قيمتها، فهو سوى تعديل للقسمة هذه الأرض مقابل هذه الأرض ومسيل الأرض ليش مسيل الأرض الأولى. تفضل. ماذا 67 ومئة وألف إذا كان الطريق حصة في حصة أخرى ولم يشترط تقاربه بين القسمة فإن كان قابل التحويل إلى طرف آخر يحول سواء قيل حين القسمة لجميع حقوقها أو لم يقل، أما إذا كان الطريق غير قابل للتحويل إلى طرف آخر فينظر إن قيل حين القسمة لجميع حقوقها فالطريق داخل يبقى على حاله، وإن لم يذكر التعبير العام كقولهم لجميع حقوقها تنفسك القسمة والمسيل في هذا الخصوص أيضا كالطريق بعينه لعدم إمكانية الوصول إلى الأرض إلا من هذا الطريق، وهذا ظهر وين في حصة أخرى، فينبغي أن ينص، فإن لم ينص يكون القاسم قد أخطأ في القسمة من يمد مر. تفضل. ماذا 68 ومئة وألف دار مشتركة بين اثنين وفيها طريق لصاحب دار أخرى فأرادا قسمتها ليس لصاحب الطريق ممانعتهما لكنهما يتركان طريقه على حاله حين القسمة، وفي بيع هذه الدار المشتركة مع طريقها أيضا باتفاق الثلاثة. نعم. كان هذا الطريق مشتركا بينهم فثمنه أيضا يقسم أثلاثا بينهم، وإن كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار ولذلك الآخر حق المرور فكل واحد يأخذ حقه. نعم. هكذا تقوم العصة مع حق المرور خالية عنه فالفضل بين القسمين لصاحب حق المرور والباقي لصاحب الدار. نعم. والمسير أيضا كالطريق، يعني إذا كان لواحد حق مسير في دار مشتركة ففي قسمة الدار بينهما يترك المسير على حاله. نعم هو تأكيد لما سبق في اشتراك الشركاء في حق المرور وحق المسيل أنهما يشتركان فيه دائما إذا بيع وإذا يعني قسم يبقيان، يعني يأخذ أحكام القسم أحكام المبيع. تفضل. ماذا 69 ومئة وألف إذا كانت ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر منها فأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعه منها لكن يتركون طريقا بقدر عوض باب المنزل حين القسمة عرضي بقدر عرضي عرضي يعني المنزل المنزل عرض ماء بقدر عرض ماء المنزل من القسمة. أيوة، يعني يتركون له ماذا؟ حق طريق. كم هو عقد الطريق؟ 5 أمتار، بس بمقدار إيش؟ عرض الباب، لأنه هو هذا يعني هو الباب هذا إيش؟ فيتكون ويقسمون الإيش؟ الباقي. نعم، لأن هنا عندك 3 بيوت أو دار قسمناها نصفين، وأراد هذان الرجلان أو هذان الشريكان أن يقسما حتى حق المرور، فصار الطريق مشترك لمين؟ لثلاثة. هما يتركان له ماذا؟ حق المرور بمقدار عرض بابه، والباقي يقتسمانه بينهما حسب القسمة. تفضل، حصة كل واحد منهما. تفضل. مات 70 و100 و1000، دار قسمت بين 2 وبين المقسمين حائط مشترك عليه رؤوس جذوع إلى أحد المقسمين ورؤوسها تقوى على حائط آخر، فإن شرط رفعها إلى القسمة ترفع وإلا فلا ترفع. وكذلك حائط بين مقسمين لصاحب قصة عليه رؤوس جذوع لصاحب القصة الآخر تقاسما على كونهما ملكا له، حكمه على هذا الوجه. مثل الحائط هو ليش الجذوع؟ قديما كانوا يبنوا السقوف بالجذوع يضعونها على الحائط، على الحائط، فهذا كان الحائط له يعني دور كبير. نعم، كما ورد في السنة: لا يمنع عن أحدكم جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. نعم. ما واحدة 70 و100 و1000، أقسام الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدللة على القسم الآخر، فإن لم يكن شرط قطعها حين القسمة لا تقطع. لا تقطع، تبقى على ما هي. هما يأتيك بصور أمثلة حتى يتسع عند القارئ وعند يعني الدارس هذه الصور. هي صور تطبيقات مبنية على شو؟ مبنية على القواعد التي أصلها لك في الأبواب الماضية. تفضل. هي أحكام عامة يعني. تفضل. القاعدة في التعدي على جو. نعم، الجو، لأنه يعني شجرة طالعة هيك وأغصانة وين صايرة؟ فلا يضر ما دام بالقسم لم يشترط. قالوا أنا بدي تعطوني، لكن أنت بتقص شو؟ الأغصان. فما دام لم يشترط يبقى له في إيش؟ في هواء الطرف الآخر. فضل. مات 72 و100 و1000، إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص، فلكل واحد من أصحاب القصص أن يفتح كوة وبابا إلى ذلك الطريق. نعم. وليس لسائر أصحاب الطريق منعه. نعم صح، لأنه له حق فيه، هو طريق خاص وليس طريقا عاما. نعم تفضل. مات 73 و100 و1000، إذا بنى أحد أصحاب القصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين، ثم طلب الآخرون القسمة فتقسم، فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فبها. نعم. وإن أصاب حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدما ورفعا، لأنه بناه وليس لعرق ظالم حق. نحن ورثنا أرضا 5 دنم، أحدهم دون إذن بقية الورثة بنى في أحد الأرض، أثناء القسمة وتوزيع الأنصبة إذا كان البناء في حصته فبها، كان في حصة غيره أنا يلزم هو بماذا؟ برفع البناء. تفضل. الفصل التاسع في بيان المهايئة. نعم. مات 74 و100 و1000. نعم. المهايئة عبارة عن قسمة المنافع. قسمة المنافع تسمى مهايئة. كيف تكون مهايئة؟ مات 75 و100 و1000. المهايئة لا تجري في المثليات بل في الكيميات. نعم. ليكون الانتفاع بها ممكنا حال بقاء عينها. نعم، أن المثليات تقسم بذاتها بعينها، أما نعم تفرز، أما هذه لا تفرز. نعم، سيارة كيف تفرز؟ فأضطر إلى أن أقسم المنفعة. أقسم المنفعة. تفضل. مات 76 و100 و1000. المهايئة نوعان، النوع الأول المهايئة زمانا، كما لو تهايأ اثنان على أن يزرع الأرض المشتركة بينهما هذا سنة والآخر سنة أخرى. نعم. أو على سكن الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة. النوع الثاني المهايئة مكانا، كما لو تهايا اثنان في الاراضي المشتركه بينهما على ان يزرع احدهما نصفها والاخر نصفها الاخر، او في الدار المشتركه على ان يسكن احدهما في طرفها والاخر في الطرف الاخر، او احدهما في فوقانيها والاخر في تحتانيها، او في الدارين المشتركتين على ان يسكن احدهما الواحده والاخر الاخرى. نعم، هذه المهيئة ماذا؟ الزمانية، يعني واحد من الشريكين ينتفع بكل العقار مدة. السيارة كل شهر، شهر عندك وشهر عندي، الأرض بتزرع أنت سنة وبزرع سنة، أما المكانية خلاص أنت زرع هون وأنا بزرع هون، في البيت أنت تسكن بهالشقة وأنا بسكن بهذه الشقة وهكذا. تفضل. مادة 77 و100 و1000، كما تجوز المهايئة في الحيوان المشترك على استعماله بالمناوبة، كذلك تجوز أيضا في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما أن يستعمل أحدهما هذا والآخر الآخر. هذا بالتراضي، يعني سيارتين قالوا أنت بتقود السيارة هاي وأنا بقود السيارة هاي، لا بين ما يعني. نعم تفضل. مادة 78 و100 و1000، المهايئة ثمانا أو مبادلة، فتكون منفعة أحد أصحاب القصص في نوبته مبادلة بمنفعة قصة الآخر في نوبته. نعم. بناء على ذلك ذكر المدة وتعيينها في المهايئة، مثلا كذا يوما أو كذا شهرا لازم. لازم، مثل الإجارة، هل تصح الإجارة بدون ذكر المدة؟ لا تصح. كذلك في المهايئة، نعم، الزمانية ذكر المدة شرط أو ركن من أركان لازمة، وإلا كيف سنتهايأ؟ كيف أنا سأسكن سنة وأنت كم؟ إذا قلت لم أقل سنة سأسكن، صارت على التأديب، صارت على يعني مش في جهالة. تفضل. مادة 79 و100 و1000، المهايئة مكانا نوع إفراز، فالشريكان نوع إفراز وليس إفراز، يعني هو الأصل لكن هو إفراز في النف في المنفعة وليس إفرازا في العين، واضح في الملك. نعم تفضل. فالشريكان في دار مثلا منفعتهما شارعة، يعني حالة كونها شاملة لكل جزء من أجزائها. نعم. فالمهايئة تجمع منفعة أحدهما في قطعة من تلك الدار ومنفعة الآخر في قطعة أخرى، فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايئة مكانا. لا يلزم، لأنه مهايئة شو هي؟ مهايئة مكانية، نوع إفراز، فلا يشترط فيها إيش تعيين، يعني كأننا فرزنا الملك، هل اشترط المدة؟ لا. تفضل. مادة 80 و100 و1000، كما أنه ينبغي إجراء القرعة في المهايئة زمانا لأجل البدء، لأجل البدء، يعني أي أصحاب القصص ينتفع أولا، أي أصحاب القصص ينتفع أولا، كذلك في المهايئات مكانا. نعم. ينبغي تعيين المحل بالقرعة أيضا. نعم. قد يختلفان، لأنه أحيانا يموت أو يترك بيتا فيه، يتركه لمورثين لورثين، طب من قلنا لا يمكن قسمته، أو سيارة لا يمكن قسمتها، كيف قلنا قسمة مهايئة قسمة منافع، طب من سيبدأ أولا مع الطريق؟ ماذا؟ القرعة، لأن كله بده أول. نفس الشيء البيت، قلنا له لا يقسم، لكن يعني ممكن واحد يسكن بقسم من الدار بطرف من الدار والآخر إيش؟ فقد كل شخص يتمسك به كذا، كذلك الأرض. نأتي إلى الإيش؟ إلى القرعة. تفضل. مادة 81 و100 و1000، إذا طلب المهايئات أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة وامتنع الآخر، فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فالمهايئات جبرية. نعم. إن كانت مختلفة المنفعة فلا جبر، مثلا داران مشتركتان طلب أحد الشريكين المهايئة على أن يسكن أحدهما وإحداهما والأخرى للآخر، أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحدا والآخر للآخر واحدا والآخر الآخر، وامتنع شريكهما المهايئة جبرية. أما لو طلب أحدهما المهايئة على سكن الدار وللآخر إيجار حمام أو على سكن أحدهما في الدار وزراعة آخر من الأراضي فالمغايرة في التراضي وإن تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع الآخر فلا يجبر عليه. لا يجبر عليه لأنه في الدارين والسيارتين والدوادة هنا إيش؟ كما تكلمنا في قسمة الإفراز هنا صار في عندي هنا ماذا؟ مبادلة وصار هناك يعني انتفاع يختلف الانتفاع جنس الانتفاع بين الدار والسيارة فهنا لا يكون فيها مهايئة جبرية مهايئة رضائية. تفضل. ماذا 82,100 إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايئة فتقبل دعوى القسمة يعني تقدم نعم تقدم دعوى القسمة على دعوى المهايئة نعم ولو لم يطلب القسمة أحدهما وطلب المهايئة واحد وامتنع الآخر يجبر على المهايئة نعم يعني إذا طلب المهايئة أحدهما والآخر امتنع يجبر عليها نعم تفضل ماذا 83,100 إذا طلب المهايئة أحد الشريكين في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر فيجبر على المهايئة نعم تكلمنا بها مات 84,100 كل ما تنتفع العامة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة والطاعون والقهوة والحمام يؤجر لأربابه وتقسم أجرته بين أصحاب القصص على قدر قصتهم وإن امتنع أحد أصحاب القصص عن الإيجار يجبر على المهايئة لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها في نوبة أحدهم فتقسم تلك الزيادة بين أصحاب القصص يعني هناك بعض الأشياء العامة مثل الحمامات والمطاعم هذه كما لا يمكن أن ينتفع بها يعني لا يمكن أن ينتفع بها واحد أمور عامة يعني كيف سيسكن ولا تسكن هذه تؤجر وتوزع أجرتها اليوم يعني مات أحدهما وعنده فرن خبز فرن أو عنده مقصف أو عنده يعني صالة هذه تؤجر العامة هذا يمكن انتفاع بها أن نتهايأ تمام فهذه ماذا تقسم عند حلين إما الغلة تقسم عليه على من على الكل أو نقول لكل واحد أن يؤجرها شهرا فضل إذا أجرها شهرا واختلفت الأجرة تحسن سيأتي إلى المادة التي بعدها لا نستبق مادة 85,100 كما يجوز لكل واحد من أرباب القصص بعد المهايئة زمانا ومكانا أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو القطعة التي أصابت قصته بالذات يجوز له أن يؤجر ذلك لآخر ويأخذ الأجرة لنفسه يعني وقد قسمنا الأرض قلنا له أنت تزرع القسم اليميني أو قسم هذا وقسم هذا مهايئة أنا لي الحق أن أزرعها وأن ألا أزرعها ولي الحق أن أؤجرها لمن يزرعها ولي الحق أن أسكن في الدار وأن لا يسكنها ولي الحق أن أؤجرها لمن ممن يسكنها تفضل ماذا 86,100 بعد أن حصل المهايئة على استيفاء المنافع بدءا إذا أجر أصحاب القصة في نوبتهم وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية الشركاء مشاركتهم في الزيادة أما إذا كانت على الاستغلال من أول الأمر مثلا إذا كانت تهايئ على حق واحد أجرة الدار المشتركة شهرا والآخر شهرا فالزيادة مشتركة لكن إذا حصلت المهايئة على أن يأخذ الواحد غلة هذه الدار والآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الآخر نعم يعني قال إذا أنا عندي دار اتفقنا من البداية كل واحد يستخدمها شهرا تمام أو كذا فواحد أجرها ب500 والثاني أجرها بماذا بأجرها بخمسين ب400 هذا كل واحد له لأنه تهايأنا على المنفعة أما لو قلنا غلة هذه الدار لكل واحد شهر يعني عندي 7 ورثة قلنا لهم كل شهر أجرنا الدار كل شهر نعطي لواحد كل شهر نعطي لواحد. هون إذا أجرناها مية مية مية بعدين صارت الأجرة 150 هنا شو بنرجع؟ 50 تقسم من تقسم 50. بخلاف لو قلنا هذه الدار كل واحد منكم له حق ينتفع فيها شو؟ شهر. واحد أجر بمية، الثاني سكنة، الثالث أجر بمية وخمسين، تبقى المية وخمسين شو له؟ نعم. ماذا 780,000 لا تجوز المهايئة على الأعيان، فلا تصح المهايئة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار ولآخر ثمرة مقدار منها، لأنه على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه لآخر. لأنه هذه لا تجري فيها الإجارة، لا تجري الإجارة إيش في الأعيان، تجري إجارة في منافع الأعيان، في منافع الأعيان. فأما أن تجري كذلك المهايئة لا تجري في الأعيان، يعني أنت لك كما قلنا في ذلك أنت لك من فنفعت هذه العشر شجرات تمام، وأنت لك منفعت هذه العشر شجرات منفعت الثمار، يعني هذه الثمار تبقى إيش مشتركة بين، فإن ظهرت حصة أحداهما أكثر من الأخرى هذا ماذا؟ هذا يعاد القسم، هذا عند السادة الحنفية. نعم. ماذا 88,100؟ وإن جاز فسق المهايئة الحاصلة بالتراضي لأحد الشريكين، لكن إذا أجر أحدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسق المهايئة ما لم تنقص مدة التآجر. نعم، يعني وإن جازت الفسخ لكن ما دام أجر تعلق فيها حق الغير، تعلق فيها حق الغير، فليس لك أن تفسخها لأنه لم تعد منفعتها ملكا لمن؟ لشريكك. نعم. نعم. ماذا 980,100؟ وإن لم يجز لواحد من أرباب الحصص أن يفسخ المهايئة الجارية بحكم الحاكم فلكلهم فسخها بالتراضي. نعم، بحكم الحاكم، زجرت المهايئة بحكم الحاكم لازمة. طيب بعد ما حكم الحاكم حكم بالمهايئة بطريقة معينة، تراضينا نحن فيما بيننا على فسخها لنا ذلك، لأنه هو حكم الحاكم لمصلحتنا، ونحن أيضا كما لو حكم القاضي، حكم القاضي لأحد الطرفين للمدين للدائن حكم له بالمبلغ $10,000، أليس له أن يتنازل عنه؟ أليس للطرفين بعد الحكم أن يتصالحا على أقل من المبلغ المحكوم به؟ لهما ذلك. تفضل. مات 990,000؟ إذا أراد أحد أصحاب القصص أن يبيع قصته أو يقسمها فله فسخ المهايئة، أما لو أراد فسخها ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم بلا سبب فالحاكم لا يساعده على ذلك. نعم، الفسخ المهايئة القضائية لا تفسخ إلا إذا أراد أحد الطرفين إيش؟ أن يبيع. أن يبيع، سأبيع أنا. فهناك كما قلنا لكم سابقا دعوى القسمة تقدم على دعوى المهايئة، فإذا لم تكن هناك دعوى قسمة تسمع دعوى مهايئة، صار هناك دعوى مهايئة وحكم القاضي بالمهايئة ثم طلب أحد الطرفين القسمة وطلب القاضي، طلب هنا ينظر لماذا طلبت الفسخ المهايئة، من أجل ماذا؟ القسمة. القسمة تسمع دعوى. ماذا 91,100؟ بموت أحد أصحاب القصص أو كلهم لا تبطل المهايئة. لا تبطل، لأنه هذا إيش ينتقل؟ تثبت للورثة. تثبت الورثة لمن حصة، تثبت انتقلت الحصة للورثة، انتقلت الحصة للورثة بإيش بمنافعها. نعم. أحسن الله إليكم، بلغنا الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران. نعم، نقف عند هذا الحد، ويعني إن شاء الله تعالى نتابع الباب الثالث من كتاب الشركات إن شاء الله في اللقاء القادم، حتى نلقاكم إذا ذلك الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.